ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، فإذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الإنسان عندما ينظر إلى شيء من عطاء الله عز وجل ربما ينسى أن يشكر رب العباد عليه، فيصير هذا العطاء منعا. وربما رزق الله عز وجل بعض العباد أن يفهموا قضية لما منعني، فيعود هذا المنع على الإنسان عين العطاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله، ونحن مع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ مرحبا، الله يرضى عنكم. بارك الله فيك. الحمد لله. يعني مسألة المنع والعطاء الإلهي، هل هما دليل رضا أم دليل غضب من الله سبحانه وتعالى؟ هو العطاء عطاءان. نعم. عطاء دنيا وعطاء دين. بالمثال يتضح المقال. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. يعطيها للنمرود، يعطيها القارون، يعطيها عطاء. تمام. عطاء ولا مش عطاء؟ عطاء. عطاء. صاحب المليارات يعني عطاء. سبحان الله العظيم. وعطاء دين. الله عز وجل لا يعطي الدين إلا لمن أحب. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. ففيه ناس رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أنه يضيق عليهم حتى يعودوا إليه، فيعطيهم إيمانا ويقينا أكثر مما أعطي هؤلاء أصحاب الملايين والمليارات. الله أكبر، كيف هذا؟ شوف، الرضا لا يأخذه كل الناس. هو الرضا عطاء. الله أكبر. أم تدريب نفسي وده؟ لا لا لا لا، الرضا عطاء. عطاء. عطاء، وينمى بإيه؟ بأن تقنع بما أتاك، ولا تنظر إلى ما في يد الآخر، وأن يعني سبحان الله العظيم، وأن تكون وقافا كما يقولون، كن ابن الوقت، لا تحمل هم كمان ساعة. كمان ساعة دي مش في يدك، خليك الآن. ماذا أصنع؟ أنا جالس مع ولدي محمد ندير حوارا نفيد به أنفسنا والأمة. جميل؟ تمام. بعد ساعة لا تحمل الهم، لما يجي الساعة دي ساعتها لها أمر تاني. خطط ونظم وعمل دراسة جدوى وأتوقع. أين الاستراتيجيات والعلوم المستقبلية؟ ابن المية سنة لقدام. خلاص؟ طيب. ولكن مع هذا خلي يعني ابن الوقت، يعني ايه؟ يعني هذه الساعة إذا اطلع الله علي يرضى عني أم يسخط علي؟ الله بديع. فالعطاء عطاءان، عطاء دنيوي وعطاء أخروي. إذا وظفت أنا العطاء الدنيوي لله، حضرت دول مقاطعة، العطاء الدنيوي للكل، للجميع، لمن أحب ومن لم يحب، هذا رزق الله سبحانه وتعالى. لا. يعطي من يشاء ويوسع على من يشاء ويضيق على من يعني يشاء. إذن ربنا مش بيحب مثلا غير المسلم أن يعطيه ثروة مثلا، هذا ليس دليل الحب أو دليل غضب. لا لا لا، هو شوف دليل رضا أو دليل غضب. خليك أنت مع القرآن. يلا تعالى نروح على سورة الكهف. تفضل. واضرب لهم مثلا رجلين. لا، أكبر مثال للعطاء. تمام. أكبر عطاء سبحان الله. والله الآن جاءت كده بحر علمي ما شاء الله. يرضى عليك يا رب. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. لم يقل جعلنا للشرير ولا للأسوأ، لأحدهما سليم، لأحدهما. نعم. حتى لغة القرآن في حوار الخصماء والخصوم. نعم. رقي يقول إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال أكفلني وعزني في الخطاب. هو ظالم. قال إيه؟ أخي. أكفلني، ما قالش أخي. لا، ما قالش ظالم. لم ينفي الأخوة. بديع. إن هذا أخي. هو مش أخوه. إن هذا أخي. بلاش. قوم عاد هل آمنوا به؟ لا. طيب. قوم ثمود صالح يعني. لا. قوم صالح. لم يؤمنوا. طيب. قوم شعيب. لم يؤمنوا به. طيب جميل. قال وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. أخوة الوطن يا أخي. الله. أخوة الإنسانية. أخوة المواطنة. الإسلام عظيم لا يحب. أخاهم باعتبار ما كان قبل الرسالة مثلا. أنهم أبناء عمومة. لا عشرة. الآن خلاص أصبح خلاص بقى ده راحوا جاي المخزون الاستراتيجي بتاع الاقتصاد وذبحوها الناقة. ده مخزون الاستراتيجي. صحيح. خلاص سبحان الله العظيم. يعني ماذا يصنع له؟ فأنا أقول إن رب العباد سبحانه وتعالى آتى أحدهما جنتين. يعني ليست الأخوة أخوة الدين فقط؟ الأخوة أخوة وطن وأخوة إنسانية. ليه؟ مش كلكم لآدم؟ صحيح. وأنا أبويا وأبوه بس ربنا من علي بالإيمان، أنا أحمد الله عليه ولم يمن علي، ربنا يهدي. ما النسب الإسلام وكفى به نسبا فقط؟ نعم، نسب الإسلام وكفى به نسبا. ده كلام جميل، ده نسب. لكن الأخوة، الأخوة في الأرض، في الحقوق، في الواجبات، سبحان الله العظيم، في الإنسانية. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. خل عمل المؤمن نفسه إجرام وعمل الكافر نفسه. في آخر الكافرون قال إيه؟ قال لكم دينكم ولي دين، لم يقل لكم دينكم الفاسد ولي دين الحق، لكم دينكم الباطل ولي دين المستقيم. لا، ده في قضية المحاججة. لا، لازم نرتقي بالحوار. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنة. خلاص ال- ال- ال- ال- الكرم والعطاء الرباني ما بعده عطاء. طبعا، تمام. هنا فيصل القضية. نعم، اهتم بالنعمة ونسي المنعم. الله، سليم. دي فيصل الموضوع. أبو حامد الغزالي اللي هو كذب جميل اسمه فيصل التفرقة، هو ده فيصل التفرقة. اهتم بالنعمة ولم يهتم بالمنعم ولم يشكر المنعم. نعم. فما الذي حدث؟ بدأت محيطة بثمره والعياذ بالله رب العالمين. ما هو عدم الشكر تزيد النعمة. نعم، سبحان الله. ما فيش شكر، سبحان الله. ولهذا صعب لما قال له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يذكره بالمنعم. الله يرضى عليك. لا قوة إلا بالله. هذه القوة وهذا العطاء إنما هو من الله. بس في نقطة خطيرة. تفضل. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ لا، الأول إيه؟ فدخل جنته وهو ظالم لنفسه. وقال انا اكثر، فقال لصاحبي انا اكثر منك مالا واعز نفسي. قال لصاحبه، الصاد ما فيش بعدها الف في الرسم المصحفي. قال لصاحبه وهو يحاور، ترجع الى المصحف صاد حاء، خلاص تمام. اللي بعدها على طول وهو يحاور، قال له صاحبه وهو يحاور صاد فيها الف. ليه؟ ما الدلاله هذا؟ هو الكافر الذي لم يشكر ظن ان اخاه هذا او هذا الانسان حاسد وحاقد. لا لا لا لا، ظن انه على منواله في الفكر انه لا اخره ولا حساب ولا عقاب، فشال الالف. فغير صاحبه ما فيش حاجز بيني وبينك. فلما رد عليه قال له صاحبه، لا انا مش صاحبك، انا في فاصل. الصاد والالف لوحدها والباء لوحدها. الله، والحاء والباء لوحدها زي في الكهف. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. ما فيش ألف بعد الصاد. الصاد برضو لقرب الرسول من أبي بكر. هو رسم المصحف توقيفي؟ تمام، بلى. والرسول ما كان يكتب ولا يقرأ؟ تمام، توقيفي. العظمة التي في الرسم المصحفي شيء يفوق الوصف. هل الصحابة يوقفون من قبل الله سبحانه وتعالى في رسم كتاب الله عز وجل؟ الله حافظ كتابه. نعم. فوفق الصحابة أن يكتبوها هكذا كما أمر الله عز وجل. الله أكبر. الله نعم. إذا عرف من فضلتك أن العطاء الدنيوي لمن حب الله ومن لم يحب. يعني أنت إذا رأيت هذا الإنسان له هاتين الحديقتين أو الجنتين إلى آخره، هذا عطاء أم غير عطاء؟ عطاء. طيب، لما أين المنع هنا؟ أين المنع؟ خبره. أولا منعه من العطاء نفسه، ومنعه من الشكر، ومنعه من الجنة. أنت عايز منع أكثر من كده؟ لا منع. ربما أعطاك فمنعك إذا نسي المنعم ولم يشكر المنعم. تمام. طب حتى قبل أن أنتقل إلى النقطة التي تليه، كيف نشكر المنعم على نعمه وعطائه؟ أولا النعمة شكرها يجب أن يكون من جنسها. بمعنى أنا واحد قاعد في مسؤولية يقضي مصالح الناس. نعم. في وظيفة. تمام. راح يصوم اثنين وخميس ويقوم الليل ولا يقضي مصالح الناس، ده سبحان الله، ده لم يقم بما أمر الله به، لم يشكر النعمة. لا يشكر النعمة، لأن النعمة إيه؟ نعمة جاه. سليم. يخرج الشكر من طبيعة النعمة، لأن أنا لا أعرف أن أقوم بما يقوم به هو. أنا لا أستطيع أن أقوم بما يقوم به هو، لكن الغني لا يذهب ليتنسك في المسجد ويترك الأموال بتاعته والمصانع. لا، أنت أعمل وصنع وأعمل وبعدين أزكي هكذا تشكر النعمة من جنسها. تمام، ممتاز. شكر النعمة من جنسها. من تمام كده. تمام. نعم. عدم شكر النعمة يؤدي إلى المنع زوالها أو ضياعها. هذا هو المنع. هذا هو المعنى. هذا المعنى. نعم. طب سيد الكريم، هذا عن العطاء، كيف نفهم وربما منعك فأعطاك؟ كيف يكون العطاء في المنع؟ المنع من المحب حب. الله، بديع. نعم. الأم تعشق ولدها أكيد، ولكن الطبيب حذرها من طعام كذا وكذا. نعم. ومن لباس كذا وكذا، هذا اللباس يعمل له حساسية، هذه اللعبة تعمل له كذا، هذا الطعام يعمل له كذا، فتمنعه. نعم. تمنعه كراهية أم محبة؟ محبة، ولكنها محبة زائدة، محبة عادية. ليه؟ تمام. محبة إيه؟ محبة اهتمام، محبة رحمة، الله يرضى عليه، محبة اهتمام به أكثر من إخوته. المريض حتى يشفى سليم، فتراعيه فتمنعه، هي لا تكرهه، ولله المثل الأعلى. ونعم بالله. رب العباد سبحانه وتعالى يعلم ان هذا العبد لو شغل بالدنيا والدنيا وسعت عليه هو ضعيف. نعم. يعني بعض الناس كانوا يقولوا ايام الرسول يا رسول الله ان اذا ذهبنا الى، او يعني يخافوا المشاركه من بنات بني الاصفر، من بنات بني الاصفر. نعم. يعني يريدون الا فرارة. بس ففي واحد، كل واحد له يعني مفتاح يدخل منه، وفي واحد عنده نقطه ضعف. طب ما ربنا ادى الدنيا للكافر مثلا، نضرب مثال، وهو قوي، وليس دليل محبه، ليس دليل محبه، وليس دليل غضب ايضا. لا، اولا هذا الانسان حياته كلها الحياه الدنيا، الحياه كلها فرصه واحده. نعم. فرصه واحده. ماذا قال الرسول في الخندق؟ صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. تمام. فاغفر للانصار والمهاجر. دايما المؤمن عنده مساله الرضا. ليه؟ لان عنده مرحله تانية. ده هو هنا بيزرع، بس هو هنا زراع. الله، بديع، بديع. هو هنا زارع. سيحصد هناك. هنا كافر. يعني بمعنى انه هو الفلاح، يعني اللي ليس معنى كفر العقيده. لا لا لا لا، لا. هو زارع خلاص. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله يرضى عليك. فالانسان هنا هو مجرد زارع، لان مرحله سبقتها مرحلتان وسوف تتلوها مرحلتان. سبقتها عالم الذر. تمام. وعالم الاجنه. لا. ثم جينا لعالم الشهاده، ثم نذهب الى عالم البرزخ، ثم عالم الدار الاخره. يبقى انا في النص. هو الثاني الاجنبي ده، الغربي ده اللي انت بتقول عليه العطاء ده. أوه. عنده مرحله واحده، فحياته قصيره جدا. ده انا راجل يا مؤمن، انا لما اقعد وسط المكتبه بتاعتي اقول الله، انا عمري كام، عمري كام يا ربي؟ انا عمري على الاقل 7000 سنه، 10000 سنة. ليه؟ حسب الكتب الموجودة. هذا طبعا. نعم. مش أقرأ عن، مش أقرأ عن قصة. نعم. أبونا آدم. وقصة إبراهيم. صحيح. قصة سيدنا نوح. والأقوام والصالحين. نعم. والطالحين. فأنا عايش حيوات. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. رب. تمام. وما كان عطاء ربك محظورا، ليس محظورا على المؤمن فقط. أيوة. وإنما إذا أعطي للمؤمن، المؤمن شكر. فلما يشكر يكون عنصر صالح في هذا المجتمع. قال نفس العطاء مع سيدنا سليمان، هذا عطاؤنا فمن الله امسك بغير حساب. بس هو لما في نهايه المطاف قال ايه؟ قال هذا من فضل ربي، فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هي تكملتها ايه؟ ليبلوني اشكر ام اكفر. بس هنا فيصل. الله. فهنا فيصل التفرقه. الله. قال ده هو يمتحني. مش ابتلاء يعني مصيبه، لا. يختبر. أشكر أم أكفر. هنا نفس قضية الكهف، أشكر أم أكفر. بس. أصحاب الجنة ماذا صنعوا؟ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. قال لك أبونا ده رجل يعني طيب زاد عن اللزوم. وإيه الفقراء دي؟ والله لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، غدوا على حرد، على مكر ودهاء وانحراف. وقادرين يعني عندهم قدره وسلطه، وعندهم قدره. نعم. عملوا اجتماع لجنه اوسطهم طريقه، يعني بس يعني خليكم. عامل زي مين؟ زي واحد منهم قال لا تقتل، قال لا تقتلوا يوسف. نعم. ليه يا عم؟ بارك الله فيك. لا اطرحوه ارضا يا رجل، يا ريتك سكت. سبحان الله. فهو ده نفس القضيه. نعم. اوسطهم. المهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ادي عصا ولا كالصريم. من العطاء ده من هذا كان عطاء، لكنه منع. لكن النهايه منع. ليه؟ لا. ليه؟ لم يشكروا المنعم. لانهم راوا النعمه ولم يروا اذا المنعم. ليه؟ لان سيدنا احمد بن حنبل رحمه الله. نعم. كان يجلد بعد كل صلاه. نعم. على مدى اربعه من الخلفاء. نعم. فكان يجلد فيبكي المريدون ويبتسم، يقولون بعد ما يغشى عليه ويفيق، يا امام كنت تضرب وتضحك ونحن كنا نتأسى لك ونبكي. قال كنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد. الله الله، ففيه نائب بلاد. هذا عطاء. خالق امسك عطاء تاني. نعم. أنا في جيبي 10 دراهم. تمام. خلاص؟ نعم. جي واحد فقير، رحت مديله 2 درهمين وخدت 8 بحسابات البصر وحسابات الحسابات والرياضة الحديثة والرياضة القديمة. نعم. ماذا بقي في جيبي؟ 8. تمام؟ نعم. لا، هم 28. كيف 28 هم 10 أساسا؟ أو الاثنين اثنين في عشرة. بـ20. والثمانية؟ تمام. الحسنة بـ10 أمثالها. الله، هذا العطاء. هدية. هذا عطاء. هذا العطاء. نعم. هذا العطاء. تمام. كان يقول إذا فهمت الحكمة في المنع عاد إذا رزقت الفهم في المنع. رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. كيف هذا؟ يعني هو الله عز وجل منع عني كذا. نعم. خلاص؟ خلفة، وزارة، كرسي معين. نعم. جاه منصب. سبحان الله. أنا إذا سبحان الله العظيم، يعني يعني يعني أقول لك شيء. سيدنا يوسف لما ألقوا إخوته الجب، منع الله عطاء. منع. منع. جاء السيارة وشروه بثمن بخس، منع أم عطاء؟ منع. طيب، اتلفقت له قضية وحبس احتياطي، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات انت شكلك مش عاجبني دخلوا السجن. منع. كل ده منعه؟ طبعا. تمام. طيب، تأتي العطاءات. لا، بنو اسرائيل عملوا ثوره قدام السجن ولا ابدا، ما حصلش. اللي حصل ايه؟ رؤيه للملك. الله، رؤيه للملك. الله، ارسلها الله عز وجل. اول مره يوسف ويا صديقه افتنا، خرج. وبعد اجعلني على خزائن الارض. ساعه الـ الـ الـ الـ الصوره وهم اقوياء ويضربون يديه من اعلى على البئر كي يسقط على في الجب، هذه صوره منع له وعطاء له. تمام. انظر اليهم بعدما دخلوا على يوسف. يا ايها العزيز، اسمع، شوف الفيديو، شوف الفيديو متصور ازاي. نعم. يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيد وتصدق علينا. لا اله الا الله. ما الذي يكون شيخنا الان؟ الله يعز الذليل بطاعته، والعزيز الذي لا يتقي الله ربنا سبحانه وتعالى لا بد ان يذله في الدنيا. كفى ذلا به وكفى من ان حجبه عن نور رب العباد. وانت عايز اكتر من كده يا ابني؟ واحد لحس لا بحلاوه صلاه ولا بحلاوه قران ولا بحلاوه اخوه يا ابني. والله اقسم بالله بنسير في البلاد والناس تحب بعض ويدخل المسجد ويحتضنوا بعض سبحان. يا اخي هذه والله يقاتلون عليها بالسيوف، دي نحن ما بحتاجنا. هذا عطاء، لكن قابله منع من الناحيه الثانيه. لا، ليس فيها منع، انما المنع ان يمنع، المنع الحقيقي، المنع الحقيقي ان يمنعك عن عن التلذذ باياته في الكون، وان يمنع عنك الخشيه، يمنع عنك التدبر. شيخنا، ليه كل ما الكلام بيجي في جنب الله عز وجل تبكي؟ اسال الله ان يتقبل منا ومنكم، اسال الله ان يعطينا من فضله. نعم. شعرت بالمنع؟ لا والله، أنا في عطاء منذ أن ولدت. شعرت بالعطاء؟ نعم. يعني من حفظ القرآن وظن أن أحدا أخذ أكثر منه فقد استقل نعمة الله عليه. الله الله، سبحان الله، بديع. يعني يعني أين معاذ؟ يقول نعم يا أمير المؤمنين. قال ذكرتك بالليل فأوحشتني فالتزم ويبكي. يفي عطاء. نعم. هذه عطاء. محبة عطاء. هذه محبة عطاء. إذا ليس الدليل رضا أو دليل سخط من الله عز وجل هذا المنع أو العطاء. شوف شوف، أقول لك شيء. أم الأمر. سنة بس صبر أبو الله. نعم. ونعم بالله. إن موسى، عارف إن موسى؟ طبعا. البعوضة. طبعا. في اللغة البعوضة. نعم. في القرآن البعوضة. تمام؟ البعوضة دي طولها كام وعرضها كام؟ صغيرة يعني. يعني نصف سنتي؟ تماما يعني. طب جناحها قد إيه؟ اقل بكثير يعني. طيب، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض، يعني ايه؟ تافهة حقيرة لا قيمة لها أصلا. ما سقر كفر منها جرعة مياه. المليارات اللي عند فلان وعلان وترتان دول اللي هم لم يسجدوا لله سجدة, ده واخد حتة بجزء بسيط من جناح البعوضة. يا عم سيب له البعوضة كلها, يا عم سيب له البعوضة كلها, سيب له الناموس اللي في الدنيا كله. الله, وانت الله واخد رضا من الله, ده انت تقول الله أكبر, إياك نعبد وإياك الله. هذا عز. ولهذا يوم القيامة سيؤتى بآخر أهل النار يقول مثل الدنيا يعني. بس سبحان الله, هو لم يرضها لهم لأن يعني شوف, يكفي من حقارة أو من صغرها أو من حجمها أو من طبيعتها أن الله لم يعصى إلا فيها. ونعم بالله, الله لم يعصى إلا في الدنيا. ونعم بالله, المفروض الدرس المستفاد من هنا أن تكون لنا عزة بالله سبحانه وتعالى. أنت لا شوف, أن كل ما أمر ما أعطانا رب العباد وجب أن نشكر رب العباد عليه, وإذا منع وجب أن نشكر الله عليه. قال حاتم لشقيق لما غاب عنه ورجع, قال كيف وجدت قومك يا حاتم؟ قال نحن وجدت قوما صالحين والله يا شيخ, إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. قال شقيق البلخ والله تصنع عندنا كلاب بلخ ما يصنع قومكم. حاتم أصابوا إحباط, هذا إذا كان هذا حال كلابكم فما بال حال أصحابها. قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا. عكس كيف؟ العطاء يا ابني يحتاج إلى صبر. كل العلماء أو كل المسلمين, من مثال الصبر في الأنبياء؟ سيدنا أيوب. حلو؟ نعم. أنا أرى أن سليمان أكثر صبرا من أيوب. اللي يصبر على العز ده كله, اللي يصبر على العز ده كله يقول هذا من فضل ربي اللي يبلوني, ويقف يكلم النمله ويكلم الهدهد, ياخذ الصبر بقى. هو ده الصبر على العطاء. بديع. كل الناس اللي تبوأوا مكانه ما صبروا على العطاء. اما اذا ابتليت فتشكر, لان الابتلاء ميراث الانبياء. صلى الله عليه وسلم. يعني يشق علي ان انهي هذه الحلقه وهذه الدموع يعني تملأ عينيك, لكن سامحنا, اود منك رساله تقولها لمن يلهث دائما خلف العطاء ويذم دائما المنع ويعتقد انه غضب وسخط من الله سبحانه وتعالى, ماذا تقول؟ اقول يا ولدي يا ابنتي, اذا استقمت على طريق الله هذا هو العطاء, اما اذا تمردت على العطاء الدنيوي فانت انسان ترتكس بالارض ولن ترتفع الى اعلى, وانا اريدك ان ترتفع الى اعلى. هذه وصيتي. دموع الرحمة والمغفرة إن شاء الله. شكر الله سيد الكريم. مشاهدينا, قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت, ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. شكرا لحضرتكم, ونشكر معا صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي, وحتى يضمننا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.